مثلا عبد الله بن سلام وهب بن منبه، كل دول عملوا ايه؟ عبد الله بن سلام لما حب يسلم بقى والقران كده قال لقد عرفته، لقد عرفته حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد. راح لرسول الله قال له انا اختمر الاسلام في نفسي، شوف بقى، ولكن ان انا اعلمت اسلامي فاليهود قوم بهت، هيقعدوا بقى يجيبوا فيها الايه؟ العبر. فانا على ديني قدامهم اهو، اسالهم عني. فقال ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا حبرنا وعبرنا وصفته ونعته مش عارف لن. فقال يا رسول الله اما وقد قالوا ما قالوا فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال ده ابن كذا وابن كذا وابن كذا. فقال له يا رسول الله الم اقل لك انهم قوم بط؟ اهو الله بيقول ايه؟ امننتم او لا تؤمنوا؟ ليه؟ ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم اي القران يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. احنا مكتفين بهذا. ودول قوم كانوا صادقين مع انفسهم وصادقون مع انبيائهم وصادقون مع الكتب التي تلقوها، لانهم حينما راوا نعت رسول الله ونعت التبشير به ده هم جاءوا المدينه، لانهم لما اضطهدوا جم المدينه، لان عندهم ان سيظهر نبي في هذا المكان. وبعد ذلك كانوا يقولون لكفار مكة أظل زمان نبي نتبعه قبلكم ونقتلكم به قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفر، إلا أن الله أبقى للحق خليل خلية وخميرة. فساعة ما يسمعوا كده على طول أمنوا بمين؟ قال شوف بقى لما يسمعوا القرآن، إن الذين أوتوا العلم من قبله أي علم أهل الكتاب إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان سجدا. كلمة يخر معناها أنها عملية غير إرادية، حتى ما يسمع القرآن مش يسجد، لا يخر. شوف كلمة يخر دي معناها إيه؟ إنها مسألة إيه؟ مسألة انفعالية ملوش فيها إيه؟ ملوش فيها تصرف كده هو على طول. ليه؟ أم قال لك لاختمار اليقين به في نفوسهم. فساعة ما سمعوه يخرون، ويخرون ما قالش سجدا وبس، قال يخرون للأذقان. والأذقان دي جمع ذقن، والذقن دي احنا عندنا فكين، فك ثابت أعلى والفك المتحرك ده أسفله ده اسمه إيه؟ الذقن. قال لك ساعة ما يخروا ما يجوش على جبهتهم بس كده، لا الجبهة والأنف ده دليل على تمكن الإيه؟ ولذلك مش يقول لك نقر غراب، سجود يعني من كل الوجه. ويخرون ايه؟ للأذقان سجدا وهم ساجدين يقولوا ايه؟ سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا، لان الله وعد في التوراة ان يأتي رسول ومعه كتاب وهكذا. فهم بيقولوا ايه؟ سبحان الله ان الوعد اللي قالوا لنا في الكتاب تحقق واحنا ادركنا هذا الايه وامنا به. سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لايه لمفعولا. ومش بس كده بقى، ويخرون للأذقان يبكون. ليه؟ ام قال لك بل اول السجود الاول انهم ادركوا القرآن اللي نزل على محمد ووعد ربنا تحقق وهم امنوا بالوعد. انما التاني لما يسمعوا بقى القرآن كده تفصيل يبقى له انفعال اخر، ويخرون للأذقان. ولذلك ايه يزوده؟ قال ايه؟ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كل ما تيجي آية يزيدهم إيه؟ يزيدهم إيه؟ خشوعا.